تتذكر اول درس من الكتاب لو ما تتذكر احنا لما شكرنا فعلا بان الفاء ما لها معنى. ان المكلف اذا التفت الى حكم شرعي فاما ان يحصل له القطع واما الظن واما الشك. فعلى ان نجي همتي مورد نقول اما ان يحصل له ماذا؟ قاعد نكرر ترى احنا حتى ناخذ علمه الى الشك لان بعد الشك هذه بعد. اما ان يحصل له اذا التفت الى حكم شرعي مثل ما حرمة شرب الشتم فحصل له القطع بها يعني بالحرمة فحينئذ هل يكون هذا القطع مثبتا وحجة علاما على الحرمة التي قطع بها؟ نعم بلا إشكال. شنو الدليل على أن القطع حجة على الحرمة؟ ما تقدم في أول الكتاب من أن القطع حجيته ذاتية. يا أخي ما تحتاج المن إلى دليل. حجية القطع ليست بجعل جاعل. وأما لو فرض أن القطع لم يحصل إيش حصل؟ ظن ظنيت بما بالحرمة فهل هذا الظن يمكن أن يكون حجة إعلانا على إثبات الحرمة أم لا؟ نعم يمكن إن كان. لكن ليش يمكن؟ لأن الظن كاشف عن المظنون. غاية الأمر مو مثل القطع. القطع كاشف كان 100%. أما الظن كاشفيته ماذا؟ ناقصة 70%. فيمكن للشارع أن يجعل هذا الظن حجة لإثبات المظنون. فإن دل الدليل على حجية هذا الظن فبها. وإلا فالأصل الأولي الذي أتتنا فيما سبق ماذا يقتضي؟ حجية عدم حجية أيضا من الظنون إلا ما قام الدليل. وما هو الذي قام الدليل عليه؟ خبر الثقة الشهرة أظن ما تم دليل عليها موش فيما سبق. الحافل ما تم الدليل عليه. الظواهر تم الدليل فالإمارات والظنون الذي تم الدليل لا يتقدم أدنى فيما سبق كم إمارة على أي حال. فالخلاصة الظن يمكن أن يعتبر الشارع حجة لإثبات المظنون. وأما لكن يحتاج كنا علما إلى دليل. والظنون التي ثبتت حجيتها بالدليل قد تقدم الكلام عنها فيما سبق. وأما على الشق الثالث هذا الحكي كان تمهيد علما إلى هذا الشق لأن كلامنا في الشك ما بعد الشك. وأما إذا حصل الشك بالحرمة أو في الحرمة هل الشك له كاشفية وما إلى كاشفية؟ ما إلى كاشفية يا أخي. ليش؟ فإذا ما إلى كاشفية فما يمكن أن يجعل الشارع حجة. ليش ما إلى كاشفية؟ لأن إذا الشك شكي في الحرمة إذا يريد يكشف يكشف عنه. ما أنا أشك في الحرمة وعدم الحرمة يكشف عن الاثنين؟ مستحيل. عن واحد بلا آخر بدون الآخر بلا مرجح إذا لا يكشف أبدا لا عن هذا ولا عن ذاك. وإذا لم يكن كاشفا فالشارع لا يمكن أن يجعل حينئذ حجة. الشارع يمكن أن يجعل حجة ياهو الكاشف الناقص يمكن أن يتمم كاشفيته. يقول لك احتمال الخلاف إلغي هذا معناه تتميم الكاشفية فيصير حجة كامل. هذا يمكن. أما ما لم يكن حج ما لم يكن كاشفا أصلا فلا يمكن جعله حجة. إذن الشك لا يمكن جعله حجة. بل الذي يمكن هو هذا أن الشارع يجعل حكم في صورة الشك في الحكم الواقعي. يجعل حكم في الواقع المشكوك. يعني شلون يقول؟ يقول الشرب والسكون إن شككت في حكمه الواقعي وماذا تفعل؟ حكمك شي يصير؟ انت شاك في الحكم الواقعي. انا اجعل لك فرد وظيفة. ما هي الوظيفة؟ البراءة مثلا على رأي الأصوليين او الاحتياط على رأي غيرهم. فالشارع لا يمكن ان يجعل نفس الشك حجة في المشكوك، بل يمكن ان يجعل في الواقع المشكوك في حكمها الواقعي، يمكن ان يجعل ماذا؟ حكم. نسميه هذا الحكم ماذا؟ الحكم الظاهري، او يسمونه واقعي ثانوي. اسماء اثنين اليه يسمونه ظاهري. ليش؟ قبالا للواقع المشكوك فيه، لان هذا حكم في مرحلة الظاهر، وذاك حكم في مرحلة الذي شاك فيه في مرحلة الواقع، ويسمون واقع ثانوي. ليش واقع وليش ثانوي؟ ها؟ واقعي لانه حكم واقعا للواقع المشكوك فيها، يعني الواقع المشكوك في حكمها الواقعي، بقيت انه مشكوك حكمها الواقعي. واقعا حكمها ماذا؟ بقيت انه مشكوك حكمها الواقعي. واقعا حكمها هو الاباحة، فبهذا الاعتبار تصير الاباحة حكم واقعي. ونقول واقعي ثانوي. ثانوي ليش؟ لانه الحكم عندنا حكم واقعي اولي، اولياه وهو المشكوك فيه، يعني الذي اخذ في موضوع هذا الحكم الظاهري. وهذا الحكم الظاهري موضوعه ماذا؟ الواقع المشكوك في حكمها الواقعي، يعني يكون نفترض حكم واقعي اكو، ثم نشك في هذا الحكم الواقعي، بعد ذلك يأتي ماذا؟ حكم الظاهري. فموضوع الحكم الظاهري ماذا؟ الشك في الحكم الواقعي، يعني يكون نفترض اولا حكم واقعي ثم نشك فيه. هذا الموضوع اذا كان يأتي الحكم الظاهري. فاذا كان الحكم الواقعي مأخوذ في موضوع الحكم الظاهري، اذا ذاك اولي، لان الموضوع موضوع الحكم متقدم علينا. اول يكون نتصور حكم واقعي ثم الشك، بعدين يجي. ليش متأخر؟ لتأخر موضوعه عنه، موضوعه الهاء من ترجع للحكم الظاهري. موضوع الحكم الظاهري شنو هو؟ الشك في الحكم الواقعي. فالحكم الظاهري متأخر عن من؟ كل حكم متأخر عن من؟ عن موضوعه. لابد نفكر الزيد اولا ثم قائم ثانيا. فالموضوع وهو الشك في الحكم الواقعي متقدم، واذا متقدم يعني يكون اول حكم واقعي ثم نشك ثم يجي ماذا؟ الحكم الظاهري. فراح يصير الحكم الظاهري متأخر عن من؟ عن الحكم الواقعي. من يابا متأخر؟ من باب ان الحكم الواقعي الاولي مأخوذ في موضوع الحكم الظاهري، وموضوع كل حكم متقدم وحكمه متأخر. فالحكم هنا وهو الظاهري راح يصير متأخر، فنسميه ثانوي. ثانوي ليس ثانوي لأنه متأخر عن ذلك الحكم، يعني الواقع الأولي. تأخر موضوعه لتأخر موضوعه عنه. استعنا هو المناسب ماذا؟ العبارة شنو؟ في بعض النسخ شنو هذه؟ النسخة انتو شنو شعودكم العبارة بالله شنو؟ ذلك على اي حال ثانوي لانه متأخر عن ذلك الحكم، يعني متأخر ماذا؟ عن الحكم الواقعي. ليش متأخر؟ لتأخر موضوعه، لتأخر موضوع الحكم الظاهري. هو انه يكون يصير ماذا؟ لتقدم موضوع لتقدم موضوع عنه فهو متأخر، لتأخري عن موضوع مناسب هيتشي يصير، لكن أتأكد من العبارة بعدين. يعني المناسب يكون يقول من باب تأخر الحكم عن موضوعه، يعني أو يقول لتأخره عن موضوعه على أي حال. ويسمى الدليل الدال على هذا الحكم الظاهري شي يسمو إلى آخره. أرجع لديش العبارة من أول، قال فإذا فرضنا ورود حكم شرعي لهذا الفعل المشكوك الحكم، كان هذا الحكم يا حكم هذا الحكم الجديد وهو الظاهري متأخرا عن من متأخرا عن ذلك المشكوك، عن ذلك الحكم الواقعي المشكوك متأخرا طبعا. طبعا أقول شنو أريد كررت حتى طبعا أقول لك شنو طبعا، يعني بهاي طبعا مثل ما احنا نستعملها لما نحكي غير واحد يحكي اي اقول له ايه بالطبع يعني طبعا هيكي لا فالشيخ الانصاري الحكي ما عندي تأخر طبعا يا اخي مو التقدم والتأخر. نقرأ ان شاء الله بداية الحكمة تقدم والتأخر الى اقسام، واحد من اقسام التقدم والتأخر الطبعي. اذا كان عندنا شيئان احدهما يحتاج الى الاخر، لكن الاخر لا يحتاج لمن؟ الى الاول. مثل انسان وحيوان، فرض الانسان يحتاج لمن؟ الى فرض الحيوان، لكن فرض الحيوان ما يحتاج الى افتراض الانسان. فيقولون الانسان متأخر عن الحيوان تأخر ماذا؟ طبعي. تأخر ماذا؟ طبعي. والحيوان يقولوا له متقدم طبعي، او يسمون التقدم والتأخر من باب تقدم جزء العلة، يعني اذا المتقدم جزء العلة والمتأخر معلول كما في موردنا، فان الحيوان جزء العلة والانسان ماذا معلول له ها؟ فذلك جزء العلة يقولون على انه متقدم طبعا. نفس الشيء احنا ما عندنا شغل، قصدي يعني العبارة المذكورة في بداية الحكمة الثاني الذي ذكرته اولا والذي هو اوضح لك ها؟ ما نذكر في بدعة لا يؤثر التهاغ بالتالي، فالمقصود في موردنا ما تكشي. احنا عندنا حكم واقعي مشكوك في هالصورة، نجعل ماذا؟ حكم ظاهري. جعل الحكم الظاهري يتوقف على ما؟ على حكم واقعي مشكوك. من دون ان نتصور حكم واقعي مشكوك ما يمكن ان يجي حكم الظاهري، فافتراض الحكم الظاهري موقوف على ما؟ على افتراض الحكم الواقعي. لكن افتراض الحكم الواقعي موقوف على افتراض الظاهري؟ لا. فلذلك راح يصير الظاهري متأخر بالتأخر الطبعي، لذلك قال متأخر طبعا من هذا الباب. التفت لذلك جيدا. ويسمى الدليل الدال على هذا الحكم الظاهري شي يسمونه يو أصل يو قلنا دليل فقاعتي. وأما ما دل على الحكم الأول يعني ما دل على الحكم الواقعي، سواء الدال على الحكم الواقعي كان علم أو كان ظن شي يسمونه الظن معتبر طبيعي، فيخص أو فيختص باسم الدليل. وقد يضيفون شيء يضيفون شيء يقولون دليل اجتهادي، وقد يقيد بالاجتهاد كما ان الاول يعني الدال على الحكم الظاهري الذي قلنا يسمونه اصل قد يسمونه الان نقول دليل فقاهتي، كما ان الاول قد يسمى بالدليل مقيدا او قد سمي بالدليل مقيدا بالفقاهة، وهذان القيدان اصطلاحان من الوحيد البهبهاني ياهو الفقاهة والاجتهاد لمناسبة مذكورة الاجتهاد لمناسبة مذكورة في تعريف الفقه والاجتهاد. هاي عبارة اريد اسمع فيها، اذا راد واحد يمتحنوا ماكو يقول له هاي العبارة تعال اشرحها، مو هاي ما موجودة هنا طيب تحتاج شوي مو صعو شوي الى اشغال ماذا إيه. شلون لمناسبة المذكورة في بحث الاجتهاد والفقه؟ يا اخي الفقه عرفوه بماذا؟ عرفوه تعريفه ماذا؟ ها قالوا الفقه هو العلم بالأحكام، العلم بالحكم. خلاص الاجتهاد يمتحنوه ماكو، يقول له هاي العبارة تعال اشرح، مو هي ما موجودة هنا، تحتاج شوي مو صعوب شوي الى اشغال ماذا ايه شلون لمناسبة المذكورة في بحث الاجتهاد والفقه. يا اخي الفقه عرفه بماذا؟ عرفه تعريفه ماذا؟ قالوا الفقه هو العلم بالاحكام، العلم بالحكم. خلاص الاجتهاد ما هو؟ هو الظن بالحكم. هذا شيء، هذا ليس حفظ. هذا الفقيه قال هو العلم بالحكم. الاجتهاد ماذا؟ هو الظن بالحكم. مقصود من الحكم الظاهري، يوم مقصود من الحكم الحكم الواقعي طبيعي المقصود الواقعي. فإن الاجتهاد يحصل لنا الظن بما بالأحكام الواقعية، أما بالأحكام الظاهرية فالمجتهد قاطع بالحكم الظاهري. يعني المجتهد بالأحكام الظاهرية قاطع، يقول لك حكم الظاهري وهذا جزما براءة أو احتياط أو غير ذلك، فهو مو قاطع وليس بقاطع، وظن دينا بالحكم الواقعي. وأما الظاهري فهو قاطع به وإلا لم يكن مجتهدا. هاي النكتة التفت لها هاي وين لما قالوا الفقه هو الاجتهاد والظن بالحكم، ولما قالوا الفقه ماذا؟ هو العلم بالحكم. شنو مقصود هنا من الحكم؟ لابد مقصودهم الظاهري مو مقصودهم الواقعي. لماذا؟ لأن الفقيه لا يمكنه أن يحصل العلم بالحكم الواقعي إلا نادران، مثل وجوب الصلاة وجوب الصوم لم يمكن تحصل علم بها. أما أكثر الأحكام الواقعية ما يمكن تحصل العلم بها. فالمراد من قولنا الفقه هو علم بالحكم، يعني علم بالحكم الظاهري. فإذا عرفنا هذا راح تأخذ النتيجة، نتيجة راح يصير أنه إذا كان الفقه هو العلم ماذا بالحكم، والمفروض قلنا المقصود من الحكم ماذا؟ هو الحكم الظاهري. فالمثل عن الدليل الدال على الحكم الظاهري شو نسميه؟ الدليل الفاهتي، لأن الفقه هو العلم بالحكم أو يا حكم ظاهري جنة. فالدال على الحكم الظاهري مناسب أن ماذا يسمى؟ دليل أو نسبة علما إلى الفقه، لأن الفقه هو العلم بالأحكام الظاهرية. فهيك نقول الدليل ماذا؟ هكذا الدليل الدال على الحكم الظاهري نسميه دليل ونسبة إلى الفقه فقاهتي. وأما الاجتهاد فبما أنه ماذا؟ الظن بالحكم يا حكم قلنا الواقعي، فمن المناسب الدال على الحكم الواقعي شو نسميه؟ دليله ونسبة ماذا؟ إلى الاجتهاد الذي هو الاجتهاد ظن بالحكم الواقعي، فنقول دليل اجتهاديون. خلاص هذا دور مخافة هرس الكيان لدقته خاف ولا تنسى أفهرس الكيا نقول شوف مقدمات يعني بيني أو مقدمتي أنا نتيجة. مقدمة الأولية أن الفقه قالوا هو العلم بالحكم والاجتهاد هو الظن بالحكم. مقدمة الثانية ما المراد من الحكم؟ حينما نقول الاجتهاد هو الظن بالحكم ما المراد؟ قلنا لابد الواقع، فإن المجتهد يحصل الظن بالواقع بالحكم الواقع، وأما بالحكم الظاهري يحصل علم موضح. وأما وما هو المراد من الحكم في قولنا الفقه هو العلم بالحكم؟ إن المراد هو الحكم الظاهري، لأن الفقيه يحصل علم بحكم الظاهر من إباحة وغير إباحة لا ظن. هذه المقدمة الثانية. الآن راح نجي للنتيجة. فإذا كان الفقه هو العلم بالحكم الظاهري فمناسب الدال على الحكم الظاهري نقول له دليل لكن نسبة علما الى الفقه، فنقول ماذا؟ دليل فقاهتي. او اذا كان الاجتهاد هو الظن بالحكم والحكم حكم واقعي فمن المناسب الدال على الحكم الواقعي نقول دليل، لكن بالنسبة للاجتهاد نقول دليل اجتهادي. هذا التفت له جيدا، يعني يمكن لكن مو مهد فيه عرفه يعني بني أم الاجتهاد يقدر على الحكم يعني هي أول اجتهاد يكون مهد زين. ثم إن الظن مطلب جديد، يقول الظن إذا لم يكن معتبرا، يعني شنو لم يكن معتبرا؟ يعني لم يقم دليل على حجيته فهو ليس بحجة، حكمه حكم الشاهد اي دليل. ثم ان الظن غير المعتبر حكمه حكم الشك كما لا يخفى نقطة. ومما ذكرنا من تأخر سؤال، وهو انه اذا دليل اجتهاد عدنا ودليل فقاهة أبعدنا أيهما يقدم ويؤخذ به؟ مثل شرب الكتب، عندنا رواية تدل مثلا على حرمته، هذا نسميه دلال دليل ماذا؟ دليل اجتهادي، لأن الخبر ناظر علما إلى الحكم الواعي يريد شخصية، لكن قد يصيب قد من السيء دليل اجتهادي. الاصل العملي شي يقول لي حكم ظاهري، شي يقول لي؟ يقول لي مباح. هنا الفقيه دينا ياخذ بلا اشكال بينهم، بلا كلام، بلا خلاف بينهم، متى ما كان الدليل الاجتهادي موجودا فيؤخذ به ولا يؤخذ بالدليل الفقاهي. لكن الكلام بينهم وقع في توجيه مقصد ذلك، ليش الدليل الاجتهادي بعد الاتفاق على تقديمه على الدليل الفقاهتي، ما هي النقطة لتقديمه على الدليل الفقاهتي؟ الشيخ الأنصاري رحمه الله يظهر من خلال كلامه ثلاث وجوه يتردد بينها، مرة هيك يحكي مرة هيك يقول. ثلاث وجوه لتقديم الدليل الاجتهادي على الدليل الفقاهتي. الوجه الاول ان نقول بان التقديم من باب الورود، ورود ورود، تعرف الورود شنو معنى؟ الورود هذا معنى. اذا كان عندنا دليلان وبمجيء احد الدليلين يرتفع موضوع الدليل الاخر، يرتفع رفعا حقيقيا مو رفعا شرعيا، هذا يسمونه ورود. مثل ما قاعدة قبح العقاب بلا بيان، موضوع القاعدة ما هو؟ عدم البيان. الحكم يقبح العقاب، شو وقت يقبح؟ عند عدم البيان، فعدم البيان هو الموضوع. فإذا فرض أنه جاءنا دليل قطعي على حكم فقاعدة قبح العقاب بلا بيان موجودة بعد، تمشي بعد يو لا؟ لا. ليش؟ لأن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو ماذا؟ عدم العلم. وبمجيء الدليل القطعي على الحكم أنا خطيرا عالم بحكم، فموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان يرتفع حقيقة بلا حاجة أن يأتي الشارع وينص على الارتفاع، حقيقة يرتفع، هذا يسمونه ماذا؟ ورود ورود ورود. وأقعدنا ماذا بعد؟ تخصيص. التخصيص شنو معنى التخصيص؟ التخصيص معناه أن يجينا دليل يخرج شيء، لكن منين يخرجه؟ مو من الموضوع، من الحكم. مثل أكرم العلماء يجي دليل ثاني شي يقول؟ يقول زيد الذي هو عالم لا تكرمه، ما يقول مو عالم، عالم يعني هو داخل تحت الموضوع، تحت موضوع ذلك الحكم، لكن اخرجه من حكمه، فالاخراج اخراج حكم لا موضوعي، هذا يسمونه ماذا؟ تخصيص. هسه بن المصطلح انتابع الان معرفته، الان اجي الشيخ الانصاري يقول ما هو وجه تقديم الدليل الاجتهادي على الفقاهة؟ يقول نقطة التقديم هي الورود، يعني شلون؟ يقول لان موضوع الدليل الفقاهة موضوع الحكم الظاهري ما هو؟ الشك في الحكم الواقع، يعني الحكم الواقعي لشرب التتن لابد نشك به، اذا شكنا به يجي حينئذ الحكم الظاهري، فاذا كان هيك كان حينئذ الناس ونقول بمجيء الدليل الاجتهادي مثل الخبر الثقه يرتفع الشك حينئذ في الحكم الواقعي، لأن الدليل الاجتهادي يرينا الحكم الواقعي، يرشدنا إلى الحكم الواقعي، فيرتفع الشك فيما في الحكم الواقعي، فموضوع الحكم الواقعي إذن ارتفع، فإذا ارتفع حينئذ لا تصل النوبة إلى من؟ إلى الحكم الظاهري. الحكم الظاهري يقول في أمان الله أنا بعد ما أجي، ليش؟ يقول لي عن موضوعي وهو الشك في الحكم الواقعي قد زال، فإذا زال فأنا حينئذ أزول أيضا. فالوجه في تقديم الدليل الاجتهادي على الحكم الظاهري على الدليل الفقاهي بمجيء الدليل الاجتهادي، يقول الدليل الفقاهي في أمان الله، ليش؟ يقول عن موضوعي وهو الشك في الحكم الواقعي قد زال بسبب مجيء الدليل الاجتهادي، وهذا ما يسمى بالورود، يعني الدليل الاجتهادي وارد علينا ورافع لموضوع الدليل الفقاهي. هذه نقطة التقديم، النقطة الأولى، بعدين إن شاء الله نشوف بقية النقاط. ثم إن ومما ذكرنا شنو مما ذكرنا؟ من تأخر مرتبة الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي، ممكن الحكم الظاهري متأخر لأجل تقييد ليش متأخر؟ لأجل تقييد موضوعه موضوع الحكم الظاهري بالشك في الحكم الواقعي، لأجل هذا يظهر لك وجه تقديم الأدلة على الأصول العملية. ما هو وجه التقديم؟ لأن موضوع وهو الورود، هو ما عبر الشيخ بالورود، أنا عبرت، لأن موضوع الأصول يرتفع بوجود الدليل، بوجود الدليل الاجتهادي، فلا معارضة بينهما، معارضة ما أقول أصلا يزول الدليل فقاهتي، فلا معارضة بينهما، لا لعدم اتحاد الموضوع. هنا يحتاج الى كلمة فقط، يعني ما اكو معارضة مو لاجل ان الموضوع مختلف فقط، عدم المعارضة لا لاجل هذه النقطة فقط، صحيح هو الموضوع مختلف ومع اختلاف الموضوع المعارضة تنتهي. ليش الموضوع مرتفع؟ لان الحكم الظاهر موضوع ماذا؟ الشك في الحكم الواقع. اما الحكم الواقعي موضوع ماذا؟ نفس شرب التتن، شرب بلا اي قيد، فمعارضة ما كل اختلاف الموضوع، لكن لا لهذا فقط، بل لاجل اي شيء، بل لارتفاع موضوع الاصل. موضوع الاصل شنو هو؟ وهو الشك بوجود الدليل الاجتهادي يرتفع موضوع الاصل، موضوع الحكم الظاهري. الا ترى، اخذ هذا المثال، ألا ترى أنه لا معارضة ولا تنافي بين كون حكم شرب التتن المشكوك حكمه، أن نقول حكمه هو الإباحة، ما في منافات بين هالإباحة الثابتة لشرب التتن المشكوك حكمه، وبين من؟ وبين كون حكم شرب التتن في نفسه في نفسه إشارة يريد يشير إلى الحكم الواقعي مع يعني شو في نفسه يعني مع قطع النظر عن الشك فيه عن الشك في حكم هي الحرمة أكو منافات بين هالحرمة وبين ذيش الإباحة لا لأن هذه حرمة ثابتة للشيء بما هو هو وتلك الإباحة ثابتة للشيء بما هو مشكوك الحكم فإذا علمنا بالثاني يعني علمنا بالحرمة بالحكم الواقعي بسبب ما بسبب الاجتهاد خرج شرب التوتون عن موضوع الدليل الأول يعني عن موضوع الأصل العملي موضوع الأصل العملي والشك في العقل هنا شك بعد ما موضوع الدليل الأول شنو وهو كونه مشكوك الحكم فيخرج من الموضوع لا عن حكمه يقول يخرج من الموضوع مو أنه داخل في الموضوع لكن يخرج ماذا من حكم الموضوع يعني نقول هو مشكوك الحكم فداخل في الموضوع لكن حكم هذا الموضوع وهو الإباحة لا تطبقه وإذا عشق أنه في التخصيص يعني التخصيص بيّنت عبارة عن الخروج من الحكم مع البقاء تحت الموضوع إذا هتشرد نقول فراح يصير دليل الإمارة مقدم على دليل الأصل من باب ماذا التخصيص يعني دليل الإمارة راح يصير محصص أين لدليل الأصل يقول مو من هالباب وإنما يخرج من الموضوع خروج موضوع يعني ورود لا عن حكمه يعني فقط طبيعي هيك المقصود لا عن يعني فقط هيك المقصود حتى يلزم فيه تخصيص وطرح لظاهره طرح علما لظاهر ماذا الاصل العملي واذا الموضوع بعد موجود يعني معناه ماذا لا تتمسك بعموم هذا الدليل موضوع ما قلنا لكن لا تتمسك بعمومه هذا معناه طرح لظاهره بالعموم ومن هنا كان اطلاق التقديم والترجيح نرجعه الى يوم الاربعاء ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.